قال: وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. يعني هذه علامة من علامات الورع في الإنسان، كيف يعرف أنه اتقى الله في هذا الباب ونال من الورع ما نال، عن كل ما يشك فيه يتركه. إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، رحمكم الله، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا في الحقيقة يحكي حاله، أما كثير من الناس قد يكون الشيء المخالف أقرب إلى أنفسهم، وترك ما يستلذون أشد عليهم مما فيه شك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا في البخاري. قال ابن رجب: وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. قال ابن مبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان، يقول كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. يعني السكر، قصب السكر في الأهواز أصابته آفة، فاشتري السكر من قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي. يعني أن السكر في الأهواز قد ارتفع سعره، فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. يعني هذا صاحب السكر كان هو إذا باعه ولم يعلم بأن السكر في المكان الفلاني قد ارتفع قد يربح أضعاف، ولكن هذا علم ولم يخبر صاحبه. قال: فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد علمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه. يعني اشتريت ولم أصدقك حقيقة سعر قصب السكر في هذا الوقت. قال: فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رده عليه. قال: وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتريه له: يشتري له، أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. قال: وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. اشترى سمنا 40,000 درهم، فوجد في زق منها فأره، فشك هل هذه من المعصرة أم دخلت في هذا الزق بعد أن عبئ، فطرح الجميع وسكبه. قال: وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة، رحمكم الله، مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا، يعني الناس لا يرغبون فيه لكثرته، فحبسته فزاد الطعام، يعني ارتفع سعره، فزدت فيه كذا وكذا، أي رفعت السعر وبعته لك بأكثر مما طلبت مني. فكتب إليه الحجاج بن دينار: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي هذا فتصدق بجميع ثمن الطعام على فقراء البصرة